قبل أسبوعين، أسبوعين بس، وأنا في دولة الكويت الحبيبة الشقيقة، خلصت المحاضرة وكان معي المنشد العدل خالد المري، وفي نهاية اللقاء قدمت جوائز بسحب على رقم. سحبنا الرقم الأول، فاز أحد الشباب. الرقم الثاني كان عبر النت في أكاديمية الشبابيات، فاز أحد الأخوان. السؤال الثالث أو السحب الثالث، سحبنا رقم على الجائزة الكبرى، خرج شاب طيب وسيم حبيب، شخصية تخطى الصفوف، مبتسم فرحان، سلم علي وكان مبسوط وطول الوقت يسوي حركة كده من الفرحة. أخذت معه لقاء سريع، هو في جنبي متزوج؟ قال لا. قلت الله يزوجك، تبغى حورية ولا كورية؟ قلت وش اسمك؟ قال خالد الدوسري. قلت تبغى كورية ولا حورية ولا دوسرية؟ على طول على طول فكر عالي، نظرة مستقبلية، همة عالية، نظرة فوق. قال كذا على طول بذكاء، حورية حورية. قلت حورية في الجنة. استلم الجائزة ومبسوط وكان يصور، وعزمنا الجائزة كانت حاشي، وعزمنا وألزم علينا ونادى أخويا يصورونه ويضحك. أمس أمه ترسل رسالة تقول تذكر الولد الشاب اللي طلع معك الدوسري اللي في المسرح اللي عطيت الجائزة حاشي، ادع له إن الله يحقق له أمنيته، ادع له إن الله يستجيب له اختياره، أمنيته، اختياره، ذكاءه، سرعة استجابته، نظرته المستقبلية. ادع الله أن يستجيب له اختياره. مات، مات أمس 14 يوم الفارق بين حضور محاضرة وبين وفاته، بينما اختار الحورية، غلام يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويصب على النبي صلى الله عليه وسلم ماء الوضوء، فيلتفت له النبي صلى الله عليه وسلم وده يكافئ هالغلام وهالشاب. قال له محمد صلى الله عليه وسلم، يقول للغلام سني ماذا تريد. غلام ذكي ما أجل الإجابة ولا قال بستخير، بعض الناس تقول له تب يقول بشاور، ولا قال بكرة، على طول التفت للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، والله ذكي، مرافقتك في الجنة. لو قال الجنة كان ممكن يروح في ربض الجنة، في أوسط الجنة، في أي جنة من الجنان، لكن مرافقتك في الجنة. شوف الكلام، شوف الفكر، شوف السؤال، ربط نفسه مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الفردوس الأعلى في الجنة، يعني مع النبيين والشهداء والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. ألقيت محاضرة في مجمع، في نهاية مطاف المحاضرة الشباب اللي مع دخال مع شيء يرميه، بدوا الناس يجون للمسرح يرمون يرمون يرمون. واحد استغربت من الحركة، طلع في النص تخطى الصفوف، ولما وصل عندي طلع البكت وحط سيجارة ولعها، ولع السيجارة قبل المسرح وقبل ستيج المسرح بخطوات، ومز السيجارة مزة قوية قوية قوية قوية، ثم انكسرها. أنا قلت له وأنا معصب عليه، قلت الله يهديك، شفطة الوداع. صعد المسرح وكسر البكت، وراحت المحاضرة، وراحت السنوات، وراحت الأيام. والله ما أخفيكم إني في خاطري دائما أقول يا ربي ذاك راعي راعي شفطة الوداع، وش صار عليه؟ كأني حسيت لما نهرت وقلت الله يهديك، حسيت إن التغير وكش. يا ربي راعي شفطة الوداع ذاك، ايش صار فيه؟ لان احيانا سبحان الله تصير مواقف وتروح وتنسى الناس. يوم من الايام وانا القي كلمه في المسجد دخل شاب ملتحي، ثوب قصير ولحيه، وجه نور، يتخطى الصفوف بعد نهايه المحاضره، ما جاء في المحاضره كامله، يقول لولاك ما اهتديت، لولاك ما اهتديت، لولاك ما اهتديت. فقام احد الشيبان يقول لولا الله، لولا الله، مو انا، لولا الله ما اهتديت. الله وفقك، انا عندي دلاله وارشاد نملكها كلنا، لكن التوفيق والالهام ملك الله. سلمت على الشاب وشرفتني، قال عرفتني يا كثر ما نسمعها. لا والله ما عرفتك. وش شلون بعرف؟ ما عرفتك. قال لي تذكر قبل كم سنة محاضرة في شاب طلع وشفط شفطة شفط الوداع؟ قال لي قلت وينه؟ والله توقعت اني جاي بينقل لي خبر، يعني دائما متوقع مات. قال لي شفطة الوداع؟ قلت لي وينه؟ قال أنا صاحب شفطة الوداع، أبشرك أنا أحفظ القرآن، أنا إمام للمسجد، عشان كده ما صلى معنا ولا حضر الكلمة، جاء في نهايتها إن كان يصلي بناس في مسجده. تعجبت قلت لا إله إلا الله.